إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. إيه ده يا حاج؟ الشغل في العمارة مش عاجبني. يا مدام فريال، العمال شغالين كويس، بس سيادة الجيت في النطرة، وما ينفعش نصب السقف، المولة اللي مؤاخذة تفك. وكمان أنا في إيه يا رجالة؟ محمود الكهربائي وقع من على السقالة. متشكرين يا مدام على تعبك معايا في المستشفى لحد ما خفيت. انت وقت اثناء شغلك في عمارتي، يبقى علاجك ده يبقى على مسؤوليتي انا. انا ست بتعرف الاصول يا محمود، ولا تحب اقول لك يا استا محمود؟ اللي حضرتك تأمري بيه يمشي يا مدام. انت لسه صغير، قصدي يعني انك شاب صغير، يعني تقريبا ما تزيدش عن 24 سنه. انا الشهر الجاي هتم 25. انا دايما نظرتي في محلها، وبقرا اللي قدامي صح، ست موضوعيه وضهري على طول. الحاج المقاول قال لنا كده، لازم نخلص الشغل في ميعاده عشان حضرتك لمؤاخذه يعني ست حمائيه، وعندك كل حاجه 1+1=2. انا فعلا كده، انما انت يا محمود اسلوبك مش اسلوب صنايعيه خالص، شكلك كمان، اقصد يعني ملامحك كده مريحه وحلوه. محمود انت متعلم؟ انا معايا دبلوم يا مدام، وكنت هكمل تعليم، بس ده عاوز مصاريف، وانا كل همي دلوقتي الاقي سكن. انا اصلي من الفيوم ومليش حد هنا، ببات مؤقتا كده في سكن العمال على ما الاقي اوضه. او تتجوز يا محمود. يا مدام جواز منين؟ بس بقولك مليش حد، ومحلتيش غير دراعي. ما هو انا مش عاوز الا دراعك، اقصد يعني تتجوز جوازه مستريحه كده وتوفر لك كل حاجه، وبدل ما انت صنايعي وشقيان كده تبقى زوج احسن. هاي محمود، مرتاح وسعيد معايا بعد شهرين من جوازنا؟ يا سلام، هو في كده راحة ولا سعادة؟ ده انا اكلت وشربت حاجات كنت بسمع عنها وبس. اخص عليك يا محمود، الاكل والشرب بس هما اللي حاسس نفسك عليهم؟ طب والحب لا يا محمود؟ ها الحب؟ طبعا، ده كفاية منظر بحر اسكندرية وجوها اللي يطول العمر. بمناسبة العمر، انت عارف طبعا ان انا عمري 50 سنة. طبعا عارف، امال مضيت على قسمة الجواز ازاي؟ ربنا يديك الصحة. ايه ده ايه اللي ربنا يديك الصحة دي؟ ايه ده، انت بتحسسني كأنك بتكلم جدتك. لا والله ما اقصدش يا مدام. مدام ايه بس يا اخي، انت دلوقتي جوزي، يعني لما نرجع والناس يسمعوك بتناديني بكلمة يا مدام، يقولوا ايه علينا؟ طب الشهرين اللي احنا قضيناهم عسل دول كانوا ايه يعني؟ طب ما تزعليش يا فريال. ايوه عمرك 50 سنة، يعني قد عمري مرتين. يعني اللي عندك مش عندي، واللي عندي مش عندك، شبابك قصاد فلوسي، يعني محدش فينا خسران. انا مش فاهم انت بتقولي الكلام ده دلوقتي ليه. علشان راجعين القاهرة، ولازم الناس كلها تشوفنا في منتهى السعادة، وده مش هيكون الا لو كل واحد فينا سلم بانه محتاج للي عند التاني. انت مش هتخليني محتاجة حاجة من حبك، وانا كمان مش هخليك محتاج حاجة من فلوسي. جيبك مش هيخلى من الفلوس، جيبك بس، فاهم؟ ها؟ يعني قصدك المصاريف؟ وبس يا محمود، عربيتي تحت امرك، هدوم من افخم واحدث الموضات، عيشة كاملة ومرتاحة. وزوج وقت الطلب. طلع لي ليه دلوقتي يا عبير؟ جايبه لك الغدا. والهنم مرات المرحومة ابوك رجعت من شهر العسل. مرات المرحومة ابويا اسمها فريال، بعدين شهر ايه؟ قولي شهرين عسل. يا ريتهم كانوا سنة، كنت مرتاحة منها وكأني صاحبة البيت مش الشغالة. وان شاء الله بسلامته العريس يعرف انه الخامس بعد المرحومة ابويا. طبعا، ما انت عارف هي ما بيهمهاش وبتقول كل حاجة في الوش بتاعت سياسة واحد زائد واحد. الله يرحمك ويسامحك يا بابا، كانت غلطة عمرك لما سبت لها شركتك تديرها زي ما هي عايزة. اديتها الأمان وهي أساسا خاينة. أنا أسمع إنها كانت بتمضي على تنازلات وبيع لحد ما خليته على الحديدة وما استحملش الصدمة يا عيني ومات فيها. أهو ارتاح ارتاح وسابنا أنا أشوفها متهنية بفلوسي ورمياني في أوضة فوق سطوح عمارتنا. بس ما هو ربك بيخلص برضو، وابتلاها بالمرض في صدرها وقلبها، دي لما بتجيلها الأزمة بتبقى زي ما تكون بتطلع في الروح، ولو ما لحقتش نفسها بنقط الدواء تروح فيها. يا قلبي، صدري، قلبي دي الحن الحن يا محمود. ايه محمود؟ ايه ايه مالك يا فريال؟ في ايه؟ الحن بسرعه، الحن بازازه الدواء على الكومودينو بسرعه يا محمود. روح روح هات لي كوبايه ميه اوام. حاضر حاضر حاضر. هو كان في شبشق هنا اهو. وادي الازازه اهي كمان. فريال، مال وشك ازرق كده ليه؟ الله الله الله الله، ده انت متلجه وبتترعشي. مالك يا فريال؟ في ايه؟ مش قادره يا محمود، مش قادره اموت. بص هات الازازه دي، حط لي يلا بسرعه، حط ست نقط، ست نقط، اوعي زيدوا يا محمود عن ست نقط. ايه يا محمود، اتخضيت عليا لما جات لي الازمه؟ ياه جدا، وبصراحه كمان انا اتفاجئت يعني بالحكايه دي. بكره تتعود، بس انا بقى بحمد ربنا انها ما جاتش واحنا في اسكندريه علشان ما تعكرش صفونا. ده انتي بتبقى حالتك صعبة قوي، وبعد الشر عليك يعني. أموت. على العموم هي دي في ريال أزمة بين وقت والتاني، وبين موتها وحياتها هما ست نقط من الدواء. لكن غير الدواء ده في ريال مفيش علاج يعني الخطر ده نهائي؟ محتاجين عمليتين، وسيبك من تكلفهم وإني لازم أعملهم في الخارج. أنا مش عاوز أغامر بحياتي يا محمود، أقصد يعني باللي فاضل فيها دي، هي حياة واحدة بس يا محمود. يبقى 25 سنة. تعالى يا سعيد يا حبيبي ادخل، مالك متردد وخايف كده ليه؟ ما انا اصلا عرفت ان مدام فريال رجعت وانا بترعب من الست دي بصراحة. ما تخافش، دي ملهية مع العريس، عمالة هي تتجوز وبصلنا احنا في حبنا. مش كفاية انك بتطلع لي المطبخ وانت بتتسحب من سلم الخدمين وهي عارفة انك متكلم عليا؟ يعني في حكم المخطوبين ونقول لها كده تقول مش رسمي اتجوزوا ويبقى واحد زائد واحد. المهم انت وحشتيني قوي يا عبورة. وانت كمان. وطول الشهرين اللي كانت المدام غايبة فيهم قضيت معاكي في المطبخ ده اسعد وقت، وعاوز اغني له واقول له يا مطبخ الهنا يا مفرحني انا. يوجتك يا سعيد، اهي كل ما هتنشغل مع العريس هرني لك وانت توقف حد بدلك في الكشك بتاعك وتطلع لي. قرب البعيد بقى يا رب ولمنا في مطبخ بتاعنا. ما احنا كل ما نحوش الدنيا بتغلى، زي اللي دخلة معانا سابق بنت ال. المهم يا حبيبي ما تنساش وانت نازل تاخد معاك الاكل ده، وبالهنا والشفا عامله لك يخني. يخني عليه، يخني يخني عليه، يخني. يا نهار اسود العود. مين اللي كان معاك يا بنت انتي؟ مفيش حد يا مدام، وحضرتك دخلت هو انا لوحدي. انتي كدابه، سعيد بتاع الكشك كان هنا وانا شفتك بتقفلي باب المطبخ وراه. يلا يا كدابه، وانا حذرتك قبل كده كتير وقلت لك عيب، دي اسمها قله ادب، انتي مش هتستمري معايا. يا مدام والله ابدا ما حصلش، حرام عليكي ما تقطعيش عيشي. اقسم بالله العظيم يا عبير ده هيكون اخر انذار ليكي، وتنيلي بقى وروحي جهزي العشاء. حاضر حاضر هتنيل، بس افتكري يا مدام تطلب لنا فراخ ولحمه، الديب فريزر فضي. نعم يا اختي، فضي ازاي وانا بقالي شهرين بره البيت؟ اه طبعا، ما انت بتاخدي وتدي لحبيب القلب. حراميه كمان يا بنت انت؟ لا يا مدام، ما يصحش تقولي حراميه وربنا ازعل كده. اتفلقي وولعي واتحرقي بجهاز، وانا هعرف ازاي اثبت انك كدابه وحراميه كمان. كدابه وحراميه، وان شاء الله هتثبتي اني بسرقك ولا بقابل سعيد هنا ازاي؟ هتحطي لي عفريت في المطبخ؟ روحي يا بعيده، الهي ما توعي. احنا دلوقتي بقالنا سنه متجوزين يا فريال، وافتكر اني على اتفاقي معاكي. انا مش مخليكي عاوزه حاجه، ودايما جاهز وتحت الطلب يا فريال. وانا كمان مش مخليك عاوز حاجه، ودايما جاهزه وتحت الطلب يا محمود. على قد الخروج او السفريه يا فريال، يعني مجرد مصروف جيب. ده كان اتفاقنا من البدايه. في البدايه ما كنتيش تعرفيني كويس، وقلت طبيعي تقلقي مني. وبعدين انا مش بطلب معجزه، ده مجرد معرض ادوات كهربائيه، يعني حلم صغير، وبالمقارنة بالملايين اللي عندك ما يزيدش برضو عن مصروف الجيب. بس خليك تستغنى عني، وممكن أفقدك كمان، وأنا بقى بصراحة مش مستعدة. قصدي يعني أنا لسه محتاجة لك يا محمود. فريال، طريقتك دي بتكرهني فيكي. ما أنت ما تجوزتنيش لأنك بتحبني. يعني عايز أقولك واحد زائد واحد. مش ناسي، مش ناسي، بس أنت كمان ما تنسيش أن بالمنطق ده لو جرالك حاجة فأنا وريثك الوحيد، وكل حاجة هتبقى بتاعتي ساعتها. ساعتها مش هتفرق معايا الحاجات دي. صدقني لما أقولك أني حتى ولا بفكر في كلمة ساعتها دي، أنا بفكر وبخطط وبأقاتل على اللحظة اللي أنا عايشاها، واللي عمرها ما هترجع لي تاني. العاقل يصبر يا محمود. ما يبقاش عاقل، ده يبقى حمار، لأنه ما يعرفش حتى هيصبر قد إيه. مش يمكن تعيش أنت اللحظة بتاعتك وهو اللي يموت. ده يبقى عمره وقدره بقى، وبرضه هيكون واحد زائد واحد. نفس المنطق يا أخي. ماشي يا فريال، واحد زائد واحد، بس ينفذها كل واحد بطريقته. اسمع يا عصام، أنا عارفة أنك بتلمح من الصبح بطلب فلوس. لازم تفهم أني معاك أنت بالذات خليفت مبدئي اللي أنا عايشة بيه. لو طبقت معك واحد زائد واحد، ده معناه اني ابعدك عن حياتي بعد موت ابوك. انما انا بقى سكنتك وبدون اجر، وبوفر لك كمان الاكل والشرب. انت عملتي كده عشان خايفة من كلام الناس يا ارملت ابويا. ناس مين يا حبيبي؟ انا لو بفكر في الناس ما كنتش قدرت افرض مبدئي واعيش بيه. انا كل اللي عايزه قرشين اعمل بيهم مشروع، حتى لو صغير. يا ست انا قابل. عصام يا ابن جوزي اللي مات، لو ما استغلتش صبر عليك بسكنك واكلك وشربك لحد دلوقتي مجانا، مش هتلاقيهم بعد كده. هتفضل باصص لي كده كتير ولا ايه؟ يا ست هانم، صاحب مكتب العقارات جه بره. خليه يتفضل. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ وجيه. صباح الخير يا مدام. صباح النور. تليفونك قلقني الصبح ومستنياك من ساعتها. تشرب ايه بقى؟ حاجة ساعة ولا اقول لك حاجة ساعة يا عبير؟ حاضر يا فندم. ما هو اللي خلاني طلبتك بدري الراجل صاحب المصنع اللي كنت هتشتريه. ماله؟ ما احنا متفقين على كل حاجة، وبعت له معاك 250 الف جنيه. ربط كلام يعني. الساعة يا بيه، اتفضل. انا نازلة السوق يا مدام. طب ما تتأخريش. ايوه يا استاذ وجيه، هو صاحب المصنع جاهز العقود وبعتها معاك؟ لا للأسف، ده رجع في كلامه ورجع لي العربون وجبته لحضرتك. اتفضلي، الميتين وخمسين ألف هم. معلش، دول ملفوفين في ورقة مش قد كده. استأذن بقى عشان المكتب. خدني معاك يا أستاذ، بس الكلام لسه بينا مخلصش يا أرمال تابويا، وانت عموما في مقام المرحومة أمي وعلى راسي. ونزلت من هنا حاضرة الضابط أنا وعصام، ورحت على مكتبي وفضلت فيه لحد ما اتصلتوا بيا وبلغتوني بقتل مدام فريال وطلبتوني للشهادة. كان لازم نسألك يا سيد وجيه، وخصوصا إن عبير الشغالة قالت إنها لما نزلت سابتك معاها، ولما رجعت لقيتها مقتولة. طب ما عصام ابن المرحوم جوزها كان هنا برضو ونزل معايا. طيب لما نزلتوا سوا زي ما قلت ورحت انت على المكتب، راح هو فين؟ لا دي ما عرفهاش بقى، انا اتكلت على الله وسبته واقف. طيب ممكن تقول لنا على اللي اتقال بينه وبين القتيلة اثناء وجودك؟ واحنا نازلين قال لها الكلام بيننا مخلص، و وانت زي امي وعلى راسي. هي المدام اتقتلت ازاي يا حضره الضابط؟ بجرعه زايده من الدواء بتاعها. محمود، انت قلت انك رجعت لقيت المرحومه على كنبه الانتريه وميته، فبلغتنا. تقدر تقول لي عرفت منين؟ اقصد اتاكدت انها مقتوله ازاي؟ انا في الاول افتكرتها ممددة على كنبه عادي، رحت هزتها لقيتها ما بتتحركش وكمان ما فيهاش نبض. جبت دكتور وهو اللي قال ان الوفاه مش طبيعيه، رحت مبلغ على طول. بس عبير الشغاله قالت انها خرجت من المطبخ على صوتك بتنادي عليها. حصل سعادتك، بس انا بفهم سعادتك انا اتاكدت ازاي من موتها. طب اهدى مالك؟ معنى كده ان عبير كانت في الشقه؟ لا، بس ازاي؟ ده عصام قال انها نزلت قدامه راحت السوق. انا رحت السوق ورجعت دخلت من المطبخ اعمل الاكل يا بيه. ولما رجعت من السوق يا عبير حاله المدام كانت ايه؟ ما اعرفش، اصلي رجعت من سلم الطوارئ على المطبخ طوالي. طب ليه رغم انك نزلتي من باب الشقه عادي؟ ما انا بيه ساعات كده يعني بدخل من سلم الطوارئ، خصوصا لما بيكون مع المدام ضيوف. بعد ما نزلت مع الراجل وجيه طلعت على اوضتي يا فندم واديتها نوم لحد ما جبتوني. الله، عصام، هل حصل قبل كده ان حد فيكم ادى المرحومه الدواء اثناء الازمه؟ لا ما حصلش. انا اصلي يا بيه يعني نزولي عندها نادر جدا، مش دايما يعني. وانا لا لا قصدي ساعات ساعات كده كنت بديها الدواء الست نقط على كوبايه الميه. لا يا بيه، انا عمري ما اديتها الدواء ده ابدا. ازاي يا عبير؟ ساعات كتير كنت بشوفك بتديهولها. يا حضره الضابط، المرحومه لما كانت بتجيلها الازمه ما كانتش بتقدر تتحرك ولازم تنادي اي حد يساعدها ويلحقها. مش معقول. صحيح ليكي سنين معاها وما حصلش؟ انت بتكدبي ليه يا عبير؟ لا يا بيه، انا قصدي الدواء لا، لكن لو على الميه ايوه، ساعات انا كنت بنولها كوبايه الميه وبس، وعمري ما مسكت ازازه الدواء ده خالص يا بيه. والله العظيم كدبه يا باشا. وهي طب حضرتك ممكن تطمني الطب الشرعي ما قالش البصمات اللي على الازازه بصمات مين؟ ها، الحقيقه كان نفسي اني اطمنك يا محمود، لكن للاسف الجاني مسح بصماته. القتيلة فجأتها الأزمة الحادة في وجود الجاني وحط لها أكتر بكتير من الست نقط. مساء الخير يا حضرة الضابط، أنا حسين أسامة مهندس كمبيوتر وعندي حاجة أقولها لك، بقول يمكن تساعدكم وتعرفكم مين الجاني. طب يا فندم استأذن أنا عشان أنا عندي مشوار مهم. محدش منكم هيروح في أي مكان قبل ما ينتهي التحقيق. ها اتكلم يا باش مهندس. المرحومة طلبتني من فترة وكلفتني أركب لها كاميرا في المطبخ بس مخفية، لأنها بصراحة كانت شاكة إن الشغالة بتاعتها بتدخل أغراب وكمان بتسرقها. يا نهار اسود، كاميرا وأنا مش دريانة. مالك يا عبير، هتقعم الخضة والخوف كده ليه؟ ما يعني يردي ذاتك إنها تقول عليا حرامية؟ ويا ترى شافت إيه كمان؟ المهم أنا ركبت لها الكاميرا وفي مكان خفي زي ما طلبت، وأتمنى تفيد العدالة. التقرير ده وصل يا فندم. هات. واضح ان التكنولوجيا كلها النهاردة في خدمة العدالة، يعني مش بس الكاميرا اللي في المطبخ لكن كمان موبايل القتيلة. الموبايل بتاع فريال؟ فيه ايه يا فندم؟ فيه اللي خلينا اقوله بكل تأكيد ان الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا على هواء البرنامج العام. زي ما استمعتوا معنا لهذه الحلقة من دراما 57-87-120 إذاعة، نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفية على رقم تليفون 257-92-303 حلا لهذه المسابقة. فريق عمل يوم الجمعة: الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء وسام محمد. معنا أول مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف بيك؟ سعودي عطيت. مين يا فندم؟ سعودي عطيت. أهلا وسهلا. أهلا. الحل إيه يا فندم؟ مين الأهل؟ ممكن محمود جوزها يا فندم. محمود جوزها. دليل حضرتك إيه؟ دليل هو لما جال الأزمة، وقت الأزمة يعني قتلوا وحطلوا 6 نقط في الجرعة، هو زود عن 6 نقط. يعني معنى كده اللي هو لو يعني عن فكرة اللي هو لو خد ده جرعة زيادة ممكن تخلص عليها، فممكن كنت ده جرعة زيادة مجال لازم. تمام، أنا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. ومعنا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بيك؟ معاكي محمود مصطفى. محمود مصطفى، أهلا يا محمود. الحل مين القاتل النهاردة يا محمود؟ فريال، اللي هي الشغالة تقصد؟ الشغالة. عبير الشغالة. عبير الشغالة. معلش عبير الشغالة. لا أبدا، مفيش مشكلة. طيب دليلك إيه؟ دليلي عشان هي عارفة موضوع المرض، إن هي عيانة وبتاخد 6 نقاط، وعلشان كمان عملت لهم كمان عمل ساعة للراجل اللي جالها، وعملت الساقة يعني، وحطت له 6 نقاط، أكثر من 6 نقاط، راح ماتت بعديها. تمام يا محمود. مسحت الكوبايات كمان. أشكرك يا محمود، شكرا جزيلا. ومعنا مكالمة كمان. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بيكي؟ لا سمحت، ممكن أشترك معاكم في السبق؟ أنت معنا فعلا على الهواء. أتعرف بيكي؟ إيمان نبيل عبدو. أهلا يا إيمان. القاتل مين يا إيمان النهاردة؟ القاتل أقول إن هو جوزها. جوزها. طب دليلك إيه؟ هو بيقول إن بحط 6 نقط، هو اللي عارف، هو اللي ادها قبل كده، وهي طبعا عشان ما حققتلوش اللي هو عايزه، إنها تدي فلوس يعمل المشروع اللي هو محتاجه. فهو ما عندوش حل تاني غير إن هو يقتلها، فهو طبعا استغل الفرصة إن ما فيش حد موجود فزود لها النقط. هو طبعا بيسأل بيقول له فيه بصمات على ما فيش أي بصمات، قال له لا ما فيش، فهو عشان مسح البصمات. تمام يا إيمان، شكرا جزيلا يا إيمان. شكرا. شكرا حضرتك. شكرا. السلام عليكم. ومعنا مكالمة كمان. ألو. ألو. أتعرف بحضرتك؟ محمد طه زغلول. أهلا يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. مين القاتل؟ أنا بقول زوجها محمود. طب دليلك إيه طيب؟ هو أولا هو الوحيد المستفيد بموت فريال. الحاجة التانية هو بيقول إن أنا بلغت البوليس وجبت البتاع ده الدكتور الأول، ده دليل على انه هو خلص الموضوع الاول وحط لها اكتر من 6 نقط بدون ما يكون عندها ازمه. هو جاب لها مثلا زي مشروب، وعلى اساس ان هم قاعدين وبيشربوا مع بعض حاجه، وكتر في الايه في النقط في المشروب اللي هو مطلوب العلاج بتاعها. انا بشكرك يا استاذ محمد. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتلقى اتصالاتكم الهاتفية لحل مسابقة 57-87-120 إذاعة. نتلقى اتصالات حضراتكم على تليفون 257-92-303. عندنا 3 متهمين في حلقة النهاردة: هل القاتل هو محمود الزوج؟ هل هي عبير الشغالة؟ هل هو عصام ابن زوجها الأول؟ ومعنا مكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بحضرتك؟ شريف سعد محمود حضرتك. أهلا يا أستاذ شريف. القاتل مين يا أستاذ شريف؟ هي عبير الشغالة. عبير الشغالة. طيب دليل حضرتك ايه؟ دليل حضرتك ايه؟ كانت واقفة ساعة ما كان بيجيب لها الفلوس 250,000. سمعت الكلام دوت وهي نزلت قدامها قالت لها اجيب حاجه من السوق. فنزلت ولفت من باب الطوارئ وطلعت لقيت عندها الازمه. فراحت فيها اكتر من 6 نقط طبعا ماتت. وراحت مكلمه من تليفونها سعيد اللي هو خطيبها. ايوه فطلع هو من باب الطوارئ خد الفلوس ونزل. وكان ده دانتها يعني ده. تمام. انا بشكرك يا استاذ شريف. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامه. ومعنا اتصال كمان. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بحضرتك؟ امل كمال. اهلا استاذه امل. اهلا بيكي. ريك مستمعه دائمه لينا في البرنامج. الحل النهارده ايه يا فندم؟ الحل النهارده ان شاء الله محمود جوزها. محمود جوزها. طب دليلك ايه؟ الدليل ان المحقق قال زي ما الكاميرا وضحت لنا حاجات برضو الموبايل وضح لنا حاجات تانية. ان هو قال ان اكيد لا لما جات لها الازمه هي رجلها بين وقت والتاني. اما جات لها الازمه اكيد اول واحد هتتصل بيه جوزها عشان يجي لها ويديها الدواء. وهو عارف ان اكتر من 6 نقط اكيد ان هي هتموت. فجاب لها فعلا وهي تعبانه مش حاسه بحاجه فراح مديها اكتر من 6 نقط. وكمان هو الوريث الوحيد ليها. تمام. يعني اكتر واحد مستفيد ليها. تمام يا امل انا بشكرك. شوف ان هي مفيش بصمات على الازازه. طب هوش عرفه ان مفيش بصمات على الازازه. تمام يا امل. خلصتي اجابتك كده؟ شكرا يا امل. شكرا ليك. كمان لو سمحت حضرتك عايزه اسالك سؤال يتعلق بايه السؤال؟ انت اجابتك كده اكتملت خلاص يا امل. انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال كمان. الو. الو. اتعرف بحضرتك يا فندم؟ مع حضرتك رمضان احمد صقر مدير عام من محافظه بني سويف مركز زبا قريه الفقاع. اهلا يا استاذ رمضان. انا بعدك يا فندم. الحل إيه؟ الحل يا فندم هو اداني النهارده محمود. طب. وفي ثلاث محاور لاثبات الدليل. طب اتفضل. اول محور يا فندم. الاجابه المنظمه دي. اتفضل يا فندم. اول محور يا فندم ان هي جاءت له في الاول ان انا مش هديك اللي على جد مصروف الجيب وهو كان داخل على طمع. التاني يا فندم ان هو اعطاها الدواء وزود لها الجرعة بدليل التليفون. ثالث محور ان هو فطم الى انه تم مسح البصمات اللي على الكوباية حتى يخفي معالم الجريمة. تمام يا استاذ رمضان. انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. معنا اتصال كمان. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بيك؟ حسني محمد بيومي. اهلا يا استاذ حسني. الحل ايه؟ الحل عبير الشغالة هي اللي قتلتها وهي كمان سمعت لما راجل جاب لها 250,000 جنيه. طبعا الكاميرا ظبطتها والموبايل. والموبايل لما دخلت عليها اتصلت بسعيد اللي هو بتاع الكشك وده دينتها سيادتك ان هي الموبايل لما شافوا النمرة عليها طبعا هي الوحيدة اللي دخلت ليها وقتلتها. ماشي يا استاذ حسني. انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. مساء مستمعينا الأعزاء، لسه بنتلقى اتصالاتكم على تليفون 25792303، ومعانا يمكن ثلاث متهمين أو أربعة متهمين كمان. معانا محمود الزوج، معانا عبير الشغالة، معانا كمان عصام ابن جوزها الأول كمان متهم معانا، ومعانا سعيد خطيب الشغالة. ومعانا اتصال دلوقتي، نقول ألو. الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أتعرف بحضرتك؟ محمد رمضان السيد قاسم. أهلا يا أستاذ محمد. القاتل مين يا أستاذ محمد؟ الجاني النهاردة عبير. طبعا هو الموضوع بالاشتراك مع سعيد، يعني الجاني عبير. عبير الشغالة بالاشتراك مع خطيبها. بالضبط. فالدليل ان القتيلة طبعا خدت أجورها اكتر من 6 نقط، وهي كانت عارفة ان اكتر من 6 نقط ممكن تعمل مشكلة. الكاميرا طبعا هتثبت دخول سعيد بالاشتراك طبعا مع عبير، الناس عرفت دخوله بعد اتصالها بيه ساعة ما حصل الازمة، وديت لها اكتر من 6 نقط وحصل ان هي قتلتها. جه سعيد سرق الفلوس او خد الفلوس، وطبعا خرج، ممكن يكون خرج من باب الطوارئ. المباحث هتكتشف برضو خروج سعيد وان هو خبى الفلوس في الكشك بتاعه بعد كده. وطبعا التليفون الموبايل، ان هيكون في اتصال من عبير الشغالة لسعيد على الموبايل بتاعه. تمام، انا بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا. شكرا. ومعنا اتصال كمان. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتعرف بحضرتك؟ حضرتك عبد الله خليل يا فندم. اهلا يا استاذ عبد الله. مع حضرتك ناجي عبد الله خليل. استاذ ناجي تمام يا فندم، الاسم تسجل عندي. الاجابه ايه؟ الاجابه ايه يا فندم؟ محمود. محمود اللي هو جوزها. طب دليل حضرتك ايه؟ ما سمعت لكم بقى يا فندم. تمام تمام، انا بس دعوتكم بره يا فندم. تمام، شكرا جزيلا، شكرا لحضرتك. السلام. شكرا، مع السلامة. ومعنا اتصال كمان. الو. الو. ايوه فندم، مين؟ مساء الخير يا استاذة اسماء. مساء الفل يا فندم، مين معايا؟ مع حضرتك انا هيثم حمدي ابو غازي. اهلا يا استاذ هيثم. القاتل مين يا استاذ هيثم؟ النهارده الجانيه التي قامت بعمليه الاختيان هي مدام عبيد. الدليل الأول هو أن مدام عابين قامت بارتكاب هذه العملية، لأن المجني عليها كانت تعاملها معاملة سيئة جدا، وكانت بخيلة معها وتتهمها بالسرقة دائما، فلذلك قامت بارتكاب جريمة. الجريمة. أنا بشكرك. الدليل الثاني هو أن مدام عابين هي الوحيدة التي عادت من السوق من الباب الخلفي حتى لا ترصدها كاميرات المراقبة، فهي منفذة هذه الجريمة. أنا بشكرك، شكرا جزيلا. السلام عليكم يا فندم. شكرا جزيلا، شكرا. ومعنا اتصال كمان. الو. الو. اهلا بيكي، هتعرف بحضرتك؟ مع حضرتك نفيسه احمد محمد. اهلا استاذه نفيسه. اهلا بحضرتك. القاتل مين النهارده؟ هو النهارده هي عبير الشغاله. عبير الشغاله. طب دليلك ايه؟ الدليل على كده ان هي ممكن تكون دخلت من باب الطوارئ، وبعد ما هي سمعت ان هي هيبقى معاها 250,000 وكده، ممكن تكون اصلا ما راحتش السوق واستنت لما الراجل اللي كان عندها يمشي، وبعد كده رجعت لها تاني عشان تاخد الفلوس وتنتقل منها، لان هي كانت بتعاملها معامله وحشه. وموضوع التليفون ده ممكن تكون القتيله كانت عامله خاصيه التسجيل، بتسجل مكالمات. ممكن ده هو يبقى ده توقعك ان المكالمه تكون متسجله. اه تمام، انا بشكرك، شكرا جزيلا استاذه نفيسه. شكرا. شكرا. ومعنا اتصال كمان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتعرف بحضرتك؟ خضرة رشدي محمود. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. عبير الشغاله. عبير الشغاله. هي حضرتك عبير، هي كانت نازله راحت السوق، بس كان قبل كده بتقول لي مدام فريال بهات فراخ وحاجات عشان التلاجة فضيت. معنى كده اللي هي مدام فريال اللي بتشتري يعني لوازم المطبخ. فهي حضرتك هي ما نزلتش، هي فضلت مستخبية لحد ما استنت سمعت ان هو جايب لها 250,000. فحضرتك لفت من الباب الثاني وراحت طالعه لقيت المدام جات لها الازمه، راحت جايبه لها نقط ومزوده لها جرعه، وراحت متصله من تليفونها بسعيد جت الفلوس ونزل. هي الكاميرات هتبين ان سعيد نزل من سلم الطوارئ، وكمان هي مسحت البصمات من على جس الدواء عشان ما تثبتش عليها حاجه يعني. وده كان خضراء. انا بشكرك شكرا جزيلا على اجابتك. وانا سعيده الحقيقه بمكالمات مستمعينا، يمكن كل واحد نسج قصة في خياله خاصة بيه، كل واحد من خلال تصوره عمل قصة لها تفاصيل ولها أمور يعني رائعة. أنا بشكر كل مستمعين الحقيقة اللي بيتواصلوا معنا، لكن أنا عايزة أذكركم تاني أكد على المستمعين بالمتهمين اللي معنا عصام ابن زوجها أيضا متهم، يعني متهم معنا في هذه القضية، ومعنا عبير الشغالة، ومعنا محمود زوجها، ومعنا نقول مكالمة كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، أتعرف بحضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. ممكن اشارك باسم المدام؟ طبعا اتفضل. امثال عدلي بكر. امثال عدلي؟ امثال. هي بتقول النهارده ان هي عبير الشغاله بالاتفاق مع سعيد. عبير بالاتفاق مع سعيد. اسباب كتير، اولها هي سمعت ان في مبلغ موجود وهي بتجيب له حاجه الساعه. فطبعا هي نزلت ورجعت تاني من باب الطوارئ. طبعا ادتها نقط او في مشروب ايا كان هو ازيد من العدد بتاع النقط. فطبعا لما دخلت وبتموت اتصلت بسعيد، جه من باب طارق. طبعا الكاميرات دي هتبين هيدي بعد كده، وخد المبلغ ونزل. فهي اول واحده عارفه ان في مبلغ. وهي الوحيده اللي بتتحكم في المطبخ وتخرج وتدخل، وده هيبينه الكاميرات المراقبه بتاع المطبخ والتليفون نفسه اللي اتصل بيه بسعيد. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. ماشي، شكرا. ومعنا مكالمة كمان. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ الاسم زينب محمد صلاح الدين. زينب؟ أيوة. طب زينب، مين القاتل النهاردة؟ هو محمود زوجها. محمود جوزها. طب دليلك إيه؟ الدليل هو طبعا هو يعني بداية هو أكثر واحد، هو يعني الوحيد المستفيد من موتها على اعتبار أنه هو الوريث الوحيد ليها. تاني حاجة هو طبعا برضو الوحيد اللي يعرف أن هي الجرعة الزيادة هي اللي يعني تسبب في موتها. فهو ممكن يكون دخل المطبخ وحط لها مثلا عمل عصير او عمل اي مشروب وحط لها فيه جرعه زياده، وده ممكن يكون طبعا الكاميرات اللي كانت في المطبخ رصدت الواقعه ديت. فده دليل ان هو ايه حط لها الحاجه دي وانتظر لما حصلت الوفاه وبعد كده ابتدى يبلغ. انا بشكر. وحاجه كمان هو كان يعني مهتم بان البصمات مش موجوده، شوفوا البصمات والكلام دوت. فده دليل ادانته. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. معنا اتصال كمان. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اتعرف بحضرتك؟ فاروق السيد سعيد. مين يا فندم تاني؟ فاروق السيد سعيد. اهلا يا استاذ فاروق. القاتل مين النهارده يا فندم؟ القاتل هو عبير الشغالة. عبير الشغالة، دليل حضرتك ايه؟ الدليل ان هي اول واحده عرفت ان الفلوس موجوده وقالت المدام فريال انها رايحه السوق. وبعدين راحت لفت من باب الطوارئ واتصلت بتاعت وش من تليفونها، وجي سعيد خد الفلوس تمام يا فندم. انا بشكرك شكرا جزيلا، واضح فكرة حضرتك. شكرا يا فندم. ومعنا اتصال كمان. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف حضرتك؟ بشرى صبر عبد الفتاح. بشرى. ايوه بشرى، مين القاتل النهارده؟ ان شاء الله محمود جوزها. محمود جوزها. طيب دليلك ايه يا بشرى؟ الدليل ان هو يعني هو المستفاد الاول من موتها. وثاني حاجة ان هو بيقول كانت ايلاله لو زادوا عن 6 نقط هموت، فهو زي اللي دخل المطبخ ولا حاجة يعني حط لها نقط او زود شوية او عمل لها عصير او اي حاجة زيادية، فالكاميرا اللي هو المهندس قال ده في المطبخ شافته هو بيعمل كده. وثاني حاجة التليفون، اما قال الدليل الثاني التليفون، اما قال برضو ان انا اتصلت بالدكتور، هم شافوا حاجة على التليفون الوقت اللي هي ماتت فيه او اي حاجة، هو شوف له كده استنى اما ماتت وبعد كده راح متصل بقى بالدكتور والبوليس. هو ده دليل ادامته ان شاء الله. انا بشكرك يا بشرة، شكرا جزيلا. العب. شكرا لك. شكرا. مستمعينا، يمكن أغلب المكالمات بترجح يا إما الزوج القاتل يا إما عبير الشغالة، لكن إحنا معنا متهم ثالث هو عصام ابن الزوج، بيشترك أيضا في أنه متهم في هذه الجريمة، وناخد باقي المكالمات معنا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بحضرتك؟ أشارك باسم والدتي بعد إذنك. تفضل يا فندم، اسمها إيه؟ أنصاف فؤاد بهي الدين. أهلا وسهلا. أهلا. الحل إيه يا فندم؟ هي عبير الشغالة. عبير الشغالة. طب دليل حضرتك ايه؟ الدليل اللي هي في الاول لما المحقق بيسألها على العلاج وكده قالت له انا عمري ما اديت لها العلاج، وهي كذبت اللي هي لان هي كانت بتجيلها الازمة وبتساعدها بتديها العلاج. وثانيا ممكن تكون سمعت وهو استاذ وجيه وهو بيقول لها على 250 اللي رجعهم لها، فهي استنت في المطبخ لما مشيوا، فجابت لها بقى عصير، ممكن تكون عملت لها عصير وحطت لها جرعة زيادة من العلاج، وخدت الفلوس ودخلت بهم المطبخ ما نزلتش. هي قالت لها نازلة اجيب حاجات ما نزلتش. تمام. ممكن تكون دخلت المطبخ واديتهم لسعيد، وده اللي ترصده الكاميرا. انا بشكرك يا فندم. والموبايل ممكن يكون مسجل مكالمتها مع سعيد برضو. تمام، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. مستمعينا، ويمكن دلوقتي معنا آخر مكالمة في هذه المسابقة، وبعدها على طول هنسمع الحل مع حضراتكم. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أتعرف بيكي؟ رباب رياض مع حضرتك. أهلا يا رباب. أهلا بيكي. القاتل مين؟ الله، أنا برجح أنه هو يكون ابن زوجها عصام، لأنه هو اللي كان موجود ساعة وجود الفلوس اللي هو اللي كان رجع لها العربون بتاع المصنع، وبعدين غالبا كلهم بيدوا الدواء برضو، عارفين لو زادت الجرعات فممكن تكون هو رجع تاني. طبعا نزل رجع، بس رجع من المطبخ عشان الكاميرا المحطوطة. وممكن يكون الكاميرات هي كشفت انه حد وهو بيحط الدواء في المطبخ داخل يجيب لها كوباية مية، فطبعا ممكن يكون زود الدواء من هنا، فمن هنا تعرف الجاني، وهو اللي كان عاوز المبلغ عشان كان يبدأ مشروع، وهي طبعا يعني ما رفضت وكده. تمام يا رباب، انا بشكرك شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، يمكن إحنا أخذنا معاكم تقريبا 19 مكالمة من مستمعينا، كل المكالمات كانت بترجح الزوج أو عبير الشغالة. يمكن المكالمة الأخيرة بس هي اللي قالت عصام ابن الزوج رجحت إن هو القاتل. هنستمع إلى الحل مع حضراتكم دلوقتي، وبعدها نشوف الفائز مين أو الإجابة إيه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة الأمور في البداية كانت في منتهى الصعوبة، خصوصا أن مسرح الجريمة ما كانش فيه أي معطيات تساعدنا في كشف الجاني، لا أداة جريمة ولا بصمات ولا شهود، وحتى تواجد جميع المشتبه فيهم وخروجهم ودخولهم مسألة طبيعية ووردة في أي وقت ومن أي مكان، وأنا بقصد بأي مكان عبير الشغالة. يعني إيه بي؟ يعني أنت تحديدا يا عبير تقدري تدخلي وتخرجي من باب المطبخ ومن باب الشقة، والنهاردة كان الزوج برا البيت والشغالة وانت كمان يا عصام. أنا إيه يا فندم؟ أنت كمان برا البيت مش كده برضو يا عصام؟ ما قلناها دي 100 مرة، وقالها لكم الراجل وجيه صاحب مكتب العقارات، نزلنا سوا وأنا رجعت أوضتي وديتها نوم. ولما أنت ناوي تطلع تنام نزلت معاه ليه من الأصل؟ يا عصام انت ما كانش ممكن ترجع قطك زي ما قلت تديها نوم لانك بتفكر في 250,000 جنيه؟ لا لا لا لا، ما تقوليش بقى فكرت وخططت والشغل ده. لو متهمني بحاجة قدموا الدليل يا باشا. حاضر. انت عصام رجعت للمرحومة، ضربت الجرس وفتحت لك ودخلت، دخلت وانت ناوي على الشر تقتلها وتاخد الفلوس، لكن اللي اخرك انها كانت معاها مكالمة تليفون، وده قلقك لحسن وانت بتقتلها تنطق اسمك والطرف التاني من المكالمة يسمعه ويبقى دليل عليك، فقررت تنتظر لما تنتهي من المكالمة. لكن اللي حصل انها انفعلت في الكلام، وده سبب لها ضيق في التنفس وجات لها الأزمة، ولوحت لك عشان تلحقها بكوباية المية من المطبخ على ما تجهز هي إزازة الدواء، ودخلت المطبخ اللي كان خالي من عبير لأنك متأكد طبعا إنها في السوق. وإنت في المطبخ فكرت إن موتها هيكون أكيد مادام ما خدتش الدواء حالا، ويبقى وفر عليك جريمة قتل وسين وجيم، فأخرت نفسك في المطبخ. لكن هي، وده الغريب، اتحركت لك للمطبخ وقفت لك على باب وتصرخ فيك وتقول المية اتأخرت ليه؟ قالتها وقعت والتليفون في ايديها، التليفون اللي كان لسه الطرف التاني من المكالمة ما قفلش وبيسمع، وبسرعة اخدت من ايدها ازازة الدواء، قال يعني هتلحقها، وبدل ما تحط 6 نقط حطيت حوالي ربع الازازة، وما نسيتش طبعا تمسح بصماتك من على الكوباية وإزازة الدواء وسقتها، وبعدين قفلت التليفون، وكمان ذكائك نبهك تمسح المكالمة، بل مسحت الاسم بالمرة من سجل التليفون، وكانت هي انتهت ماتت. جرتها تاني للصالة وحطتها على الكنبة، وخدت الفلوس وخرجت، وطلعت خبيتها على سقف أوضتك فوق سطح العمارة. ايه ده بقى ده؟ انا كده اقول على نفسي عبقري؟ اللي بتقوله ده يا باشا ما يعملوش غير جن مصور. وعموما ماشي، فين الدليل بقى؟ اولا انت نسيت زي ما مسحت بصماتك من على الكوباية والازازة انك تمسح بصماتك من على التليفون. التليفون؟ ايوة التليفون يا عصام، وطبيعي كان يبقى مستغرب بالنسبة لنا وجود بصماتك عليه. وقبل ما نتصل بشركة المحمول جالنا الطرف التاني من المكالمة، صاحب المصنع اللي كان رجع في كلامه ورفض بيعه للمرحومة، ولأنه سومها انفعلت وحصل اللي حصل. وقال لكم ايه الراجل ده بقى؟ شهد ان الأزمة جات لها أثناء المكالمة، انما فضل فاتح الخط وبيحاول يسألها على العنوان عشان يلحقها بالإسعاف، لحد ما سمعها بتقول الجملة اللي صرخت بيها عليك المية اتأخرت ليه؟ الله يخرب بيته، طلع لي منين ده؟ ده بالنسبة للصوت يا عصام، لسه الصورة، الكاميرا اللي في المطبخ. يا نهار اسود، كمان كاميرا؟ هو في ايه؟ كلكوا عليا ولا ايه؟ المرحومة زرعتها عشان تثبت سرقة شغلتها، وما كانتش تعرف انها تثبت بيها سارق عمرها. خد عصام يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. مستمعين الأعزاء، زي ما استمعنا مع حضراتكم، القاتل كان عصام ابن الزوج. يعني أنا حاولت في خلال المكالمات أن أنا أدمج اسمه كتير وأنبه مستمعينا أنه أيضا متهم معنا. للأسف أغلب المكالمات كانت بترجح الزوج محمود وعبير الشغالة. المكالمة واحدة فقط هي اللي جاوبت إجابة صحيحة وقالت أن القاتل هو عصام، كانت آخر مكالمة معنا. ألف مبروك للمستمعة رباب رياض زكي، فازت معنا في حلقة النهاردة، قيمة الجائزة 500 جنيه. ألف مبروك، ونتمنى تتصلوا بنا الأسبوع القادم إن شاء الله، وحلقة جديدة من مسابقة 57-87-120 إذاعة. مستمعينا، فريق عمل يوم الجمعة، الدراما البوليسية كالعادة مجدي سالم، على هندسة الهواء وسام محمد، الإعداد سهى حسن.